درجة حديث إذا أمر الرجل قوما فلا يؤمن في مكان أو فلا يقومن في مكان أرفع من مكانه؟ هذا صحيح ولكن محمول على أتباع كبير. أما تسجيل فلا تأكد فصلنا الذي تصلنا على المنبر ورفع من المسجد أقام عليه ورجع عليه ثم نزال وسجد في أصل المنبر ثم عاد أقام عليه. قال إن فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فإذا كان ارتفاع ذراعه ويقاربه فلا يضر. أما إذا ارتفع لنا كثيرا فلا ينبغي يكره ذلك. أما ارتفاع المأموم فلا يضر. وصل المأموم الأصابيح الإمام الأصابيح مثلا أسفل وصل الجماعة فوق فلا بعض الجماعة فوق فوقه أو تعالى أو خلفه من جهة الجر يعني خلفه فلا يضر ارتفاعه. ارتفاع المأموم لا يضر. أما هو فلا ينبغي يرتفع إذا كان ارتفاعه كثيرا بل يكون ارتفاعا يسير ذات أعداء الحاجة يكون يسيرا كبراء وحضير ذات أعداء الحاجة. لو صلوا في الصف لا صلوا في الصف لا يتبعونها لا امامها لا امامها.